والذين يدعون ما ضرك بربك الكريم الذي يعلمون

36 24 530 اسكندرية، اخيكم عبد الرحيم ابو العزم، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.